إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكدا في نيغي نييو تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد تي تيرا بو ام سولو بو بيغا خامتيني ني موم موي الأسئلة والأجوبة الجلية في العقيدة الإسلامية 30 سؤالا وجوابا بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى مانام اي لاج اكي تونت يو خامتيني ني يو فيسلا يو ري يو ام سولو كي باس باسو الاسلام مانام باس باس باغا خامني نك موي باس باس بو وير مو تنكو تي lu tollok fanweri laaj ak seeni tontu kako bind di a cheikh mohammed bin ibrahim al misri hafidhahu allah ta'ala bu ko defee jotaay bi mom moy jotaay bi ñeuk dañuy daldi kon ñew ci li nga xamni moy introduction wu téré bi manam ba mbeustel bi mune bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله mutambale ci basmala muy bismillahir rahmanir rahim nga xamni lamu ëmb moy tambale turu borom bi tabaarak wa ta'ala di sakku ci borom bi tabaarak wa ta'ala aku ndimbal al isti'ana ay talabul awna min Allah waye tamit di sakku ci borom bi tabaarak wa ta'ala al baraka ndax lan barke ñing koy amé ci tuddu turu borom bi tabaarak wa ta'ala kon gis nga tambale mbind bi ci turu yalla di dimbandiku ci mom di sakku ci mom barke bismillah mom Allah المعبود بحق موي كي نيو ورا جامو سي دك كينن كو نيو جامو رك جامو غنن لا الرحمن الرحيم لول دي نياري تور لامبو ملوكان تي موي ملوكان يرمدي الرحمن مو نييو سي وزن فعلان وزن فعلان يدل على السعه داي تكتل لو ياتو بوروم يرمدي بو ياتو الرحمن برم يرمني بياتبي ذو الرحمة الواسعة الرحيم منيوسي وزن فعيل يخمني يدل على الفعل اي تكتل جفت الذي يوصل رحمته إلى من يشاء كي يخمني موي أق يرمني يمجيكو كصوب كون كيسنك ما يتعمل يدمني كوشي سما برام di sakku ci mom barke mom Allah mi nga xamni moy borom yermane ju yaaji te moy yeeram jaamam ju ko sopp jaamam bu ko sopp gannaaw lolou mu tek ca mune innal hamdalillah deug deug mbollem cant mi ngi ñeel Allah ñang koy sante te di sakku ci mom dimbal waye diko jéggalu di sakku muccu di laqu di muslu laqu gogu muslu gogu ñukoy wut ci sunu borom mu musul ñu min shururi anfusina ci sunu mbon banu bakkan wa min sayyiati a'malina aksinu ñawte fi jef mune deug deug ki nga xamni sunu borom mo la gindi amul ku la meuna reeral waye ki sunu borom reeral amul ku la meuna gindi mu tek ci mune ma ngi sedeni amul kenn ku ñu wara jaam ci deug kudul allah kudul yalla mom dong amut ndend amut bokale amut nurowal mu tek ci mune teyit ma ngi sedeni muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la يننتم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون من اي يين واي گم راغال لين سن بروم دگ جيك راغال ته بولين فاتو بولين دي لودول ني داغين نا نيك واي جيبلو نيك اي مسلمون مانگو dé ci lan dé ci djébal sen bop ki nga xamanteni ni mom moy Allah jalla wa ala kon yeen way gëm yi ragal len yalla mu delu wat ak ci mu ne ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اي يين وين يين يين نيت ني في نك نيت نيب لا راغال لين سين بوروم بيغا خامني مو لين بيند كي بن باكان بيند تي سخنام مرادي باو تا نيوم ñar اي غور اك اي جيجين يو باري ragal len sen borom mi nga xamanteni ni ci mom ngeen di lajante agit la nga xamni moy mboko ga niki sen borom ku len di fuklu la ngo ku len di fuklu la ku len di surveiller dara recc ko ci li ngeen nek ak li ngeen di def ak wax ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيين ويغمي رغال لين سين بروم داغين واخ واخ جي جوب واخ جو باخ مباخال لين ييوال لين سيني جيف جيغال لين سيني باكار képp koo xamanteni ni yaa ngi topp yàlla topp yonantam dëgg dëgg daal di ngay texe texe gu màgg texe gu rëy amma baat gannaaw loolu mu ne fa inna asdaq alxadith kitaabullah xamal ni dëgg dëgg wax yi nga xam ni mooy wax ya gën a dëggu mooy téere borom bi tabaraka wa taala وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نيوبي گنتي نيوبي موي نيوبال يونتي بي عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها مبيلي گنا بونتي مبيري موي يني سوس وكل بدعه ضلاله لب لو خمنتني ني بدا لا رير لا بدا موم اك رير كيب لا من هذه خطبه الحاجه التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه من لي ده موي لا نيو تودي خطبه الحاجه غا خمني يونت عليه الصلاه والسلام دا كورون جانغال صحابامي وكان يبدا به كل خطبه او جلها موم ده داف كدان تامبالي تي خطبه بوني ولا بوك لا اوب تي اي خطبام من وانظر رساله خطبه الحاجه للعلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى mu ne dellul ci téere boobee nga xamanteni ni ma nga tudd xutbatul xaaja bu borom xam-xam bu mag boobee di borom xam-xam hadis muy al-Cheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Bu ko defee kon ñu tegani fii sunu baaram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.